بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. وبعد، كنا توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى عند باب الدعاء، وتوقفنا عند مسألة ما حكم دعاء غير الله تعالى، ما حكم دعاء غير الله تعالى. ونظرا لأن الإخوة تتأخر في الكتابة، فإن شاء الله رب العالمين كل مجموعة محاضرات ننهيها نحضرها للإخوة إن شاء الله، إن شاء الله يعني، كما اتفقنا أن الدعاء من أعظم العبادات. والله تبارك وتعالى قد قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالله عز وجل سمى الدعاء عبادة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ونظرا لخطورته وأنه داخل تحت ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال، فإننا نذكر حكم دعاء غير الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى قال: ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فهذا نهي من الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى قد حذر أيضا فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ولو تذكر إخواني فقد قلت لهم في المحاضرة الماضية إن آيات الدعاء والنهي عن دعاء غير الله تبارك وتعالى وصلت في القرآن إلى ما يقارب 300 آية، 300 آية تتحدث عن هذه العبادة العظيمة وهي عبادة الدعاء. والله تبارك وتعالى قد ضرب مثلا لذلك لمن يدعو غير الله تبارك وتعالى فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهذا الذي يدعو حجرا، وهذا الذي يدعو بشرا، وهذا الذي يدعو نبيا، وهذا الذي يدعو وليا، لا يستطيع أن ينفعه أو أن يضره إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وتلاحظ معي أن الله تبارك وتعالى ذكر مثالا لهذا الأمر بالذبابة. قال أهل العلم الماديين إن الذبابة هي الحشرة التي لا أمعاء لها، تقع على فريستها، فإذا ما وقعت على فريستها أخرجت سائلا ثم تخرج إبرها فتمتص هذا السائل، فيتحول بإذن الله تبارك وتعالى إلى سائل فيها، ثم بعد ذلك لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا، أن يخلق ذبابة أو أن يستطيع أن يرد ما أخذته الذبابة منه. كيف وقد تحول هذا الذي أخذته إلى جميع بدنها الآن؟ لا تحتاج إلى كلى، لا تحتاج إلى كبد، لا تحتاج إلى أمعاء، بل هي بسيطة التركيب، لكن البشر يعجزون. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم يأخذ منهم، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستنقذوه حتى ولو قطعوها قطعا، لأنه صار في جميع بدنها. فسبحان الله العلي العظيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله تبارك وتعالى، فإن هذا من الشرك، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به. لا يستقيم أصلا أن قلبا يتجه إلى الله تبارك وتعالى بالعبادة يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره في عبادته، أو أن يخص البشر أو أي من كان بأمر لا يختص به إلا الله تبارك وتعالى. والدعاء الشركي الذي نقصده هو دعاء غير الله تبارك وتعالى، وهو من نواقض الإيمان، أي أن من دعا غير الله تبارك وتعالى فإنه يخرج من الإيمان، كأن يقول يا فلان اشفني، يا فلان اشف مريضي، يا فلان أعطني عطاء لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. يشرك لعدة اعتبارات، أو يخرج من الدين لعدة اعتبارات. أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، فهو المستحق لجميع أنواع العبادة، ومن دعا غير الله تبارك وتعالى لم يثبت لله استحقاقا، قال له أنت لست المستحق لجميع أنواع العبادة، لأنني جعلت معك غيرك أدعوه وألتجئ إليه في الملمات والنوازل. كذلك هو من نواقض الإيمان، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي ذكر ذلك ولم نذكره نحن، كما قال الله تبارك وتعالى قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. فمن دعا غير الله تبارك وتعالى أشرك مع الله رب العالمين. والله عز وجل ذكر حال الكفار فقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. آية أخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله عز وجل سماه كفرا، سمى دعاء غير الله تبارك وتعالى كفرا، يعني يحكي بعضهم فيقول لما هاجت السفينة وعلى الموج وخاف الجميع من الغرق سمعنا من بعضهم أنه لا يدعو الله حتى في ضرائه في سرائه، لا يدعو الله في سرائه ويدعو في ضرائه، بل إنما يدعو غير الله في سرائه وفي ضرائه. فالناس إذا ما التجأت أو ضاقت عليهم الحيل دعوا الله مخلصين له الدين، ولكن هذا في قلب السفينة كان يقول ادعوا السيد ادعوا السيد، وقال قائلهم السيد البدوي المهاب الذي إذا دعوته في البر والبحر أجاب، فأين الله تبارك وتعالى؟ وأجمع العلماء على أن من دعا غير الله تبارك وتعالى أو استغاث به أو سأل ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، كأن يقول يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني، كما نرى الروافض الآن يستغيثون بالحسين أكثر من استغاثتهم ومن دعائهم الله تبارك وتعالى، بل إن طلب العون والمدد لا يكون إلا من الحسين، ولولا أنهم كما زعموا يطلبون المدد من الحسين ما استجيب لهم، وأن الله تبارك وتعالى ما نجى نوحا إلا بسبب الحسين، وما نجى إبراهيم من النار إلا بسبب الحسين، هذا في كتبهم في بحار الأنوار وفي تفسير العياشي وفي غيرها من الكتب. وأنه كذلك لولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحسين لما نجاه الله تبارك وتعالى في الغار، فأين الله تبارك وتعالى؟ وبعضهم من الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة يدعون غير الله تبارك وتعالى، وللأسف الشديد فهي أمثلة كثيرة منتشرة في العالم الإسلامي. في أناشيدهم التي يتغنون بها يقول قائلهم: يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي في كل هول من الأهوال ألقاه، فأين الله تبارك وتعالى؟ وقال قائلهم أيضا: واسمع دعائي، واسمع دعائي، يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني، وامنع جنابي وأكرمني وصن نسبي برحمة وكرامات وغفران. هل تطلب الرحمة إلا من الله؟ هل يطلب الغفران إلا من الله؟ وقال قائلهم في بردته المشهورة: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من فيض جودك الدنيا ودرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، فأين ما اختص الله تبارك وتعالى به نفسه؟ هذا يقولونه للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، بل إن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذن نتفق على أن الدعاء لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، وأنه من خواص الله رب العالمين. الباب الذي بعده قول المؤلف رحمه الله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. إن الاستفهام في هذه الآية استفهام إنكاري، كيف يشرك هؤلاء بالله تبارك وتعالى شيئا والله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم، هو الذي خلقهم وخلق من يشرك به مع الله تبارك وتعالى. ولذلك فإنه في يوم القيامة ينصب منبر، جزاك الله خير، جزاك الله خير، ينصب منبر يدعى فيه عيسى عليه السلام، ويسأله الله تبارك وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فكيف يشركون بالله تبارك وتعالى ما لا يخلق شيئا والله عز وجل هو الذي خلقهم وخلق من أشركوا به، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهؤلاء الذين يدعون غير الله تبارك وتعالى ما يملكون من قطمير، فإن دعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم. تقوم الدنيا في وجهك ولا تقعد، إن قلت إن طلب المدد من البدوي حرام، أو من الدسوقي حرام، أو من أي ولي حرام، أو حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام، لأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، وقد صاروا إلى الله تبارك وتعالى حتى وهم أحياء، فلا يجوز لك أن تدعو وتشرك مع الله تبارك وتعالى الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله رب العالمين. وفي الصحيح من حديث أنس أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، ليس لك يا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه من الأمر شيء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا آذوه وشجوه وأوقعوه في حفرة وسال الدم منهم، فما رقى الدم من النبي صلى الله عليه وسلم أو ما توقف بالماء، وإنما توقف بحصير أحرقته فاطمة ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وجاءت بتراب هذا الحصير وبدأت تجعله في جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أراد أن يدعو عليهم، قتلوا خيرة الصحابة، قتلوا حمزة أسد الله، وقتلوا أول سفير للإسلام، وقتلوا وقتلوا، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو قال الله عز وجل له: ليس لك من الأمر شيء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك غفران ذنوب أحد ولا ينفع أحدا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده. كان يدعو أناسا بأشخاصهم بأعينهم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي بعض الروايات أنه كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. نعم يا رسول الله، ليس لك من الأمر شيء، فلقد أسلم صفوان بن أمية وحسن إسلام، وأسلم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وحسن إسلام، وصار مدافعا عن دين الله تبارك وتعالى. وفيه أي في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم. لاحظ كل آية وكل حديث ترد على هؤلاء الذين يتوسلون ويدعون غير الله تبارك وتعالى، وهي صريحة الدلال، لكنهم يتأولون، وتأولاتهم تأولات سمجة. يقولون نفس مقولة أهل الشرك: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنا لا أستطيع أن أصل إلى رتبة أعلى إلا بعدما أصل إلى الوسائط، كاتب يدخلني بعد ذلك على فلان ثم فلان ثم فلان إلى أن أصل إلى من أريد مقابلته بعد عناء. قلنا هذا قياس فاسد، فالله تبارك وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكيف تشبهون الله تبارك وتعالى بخلقه؟ فإذا ما ضاقت عليك الأرض فقل يا رب، ولا تقل مدد يا فلان ولا يا سيدي فلان. إن بعضا من الناس يحكون أمثلة، يقولون: دعوا باسم فلان فاستجاب الله عز وجل لهم، وقالوا: مدد يا فلان فاستجاب الله عز وجل لهم. قلنا الأحوال على نوعين: أحوال إيمانية وأحوال شيطانية. أما الأحوال الإيمانية فهي التي ذكرها الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن دليل حال المؤمن أنه مؤمن يتقي الله تبارك وتعالى، فإن حدث له أمر فهذا حال إيمان. أما الأحوال الشيطانية مثل ما يفعل بهؤلاء، أن يطير المحمل أمامهم مثلا، أو أن ينادي بمدد يا فلان فيحدث له ما يريد، فهذه من الابتلاءات التي يبتلي الله عز وجل بها هؤلاء. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فلا مانع أن تحدث بعض هذه الأشياء حتى يزداد هؤلاء فتنة، ولو رجعوا لدين الله تبارك وتعالى ما وصلوا إلى هذه الحال. على كل، نرجع إلى حديثنا، لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. لا وساطات، لا محسوبيات كما تدعي بعض الفرق، فيقولون من كان في ركب فلان سينجو حتى ولو لم يفعل أي شيء. على سبيل المثال، بعضهم يقول أنت من الطريقة الفلانية فثق تماما أن شيخك سيدفع عنك كل ما تكره في الدنيا وفي الآخرة. والروافض أيضا يقولون طالما أنك مؤمن موال لآل البيت فاعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى سيدخلك الجنة ولو فعلت ما فعلت. حتى إن عندهم عقيدة الطينة، أن الناس خلقوا من طينتين، طينة علوية سماوية نورانية، وطينة أرضية سفلية سوداء. حديث الطينة هذه ذكرت في أكثر من 40 رواية، حتى ادعى بعضهم أنها أحاديث متواترة. الطينة العلوية هي طينة الروافض، والطينة السفلية هي طينة النواصب، والنواصب يقصدون بهم أهل السنة. فنسبوا إلى جعفر الصادق أنه سئل: إننا نرى من شيعتنا أناسا يعملون السيئات ويرتكبون الموبقات، ونرى من النواصب أناسا يفعلون الخيرات ويقتربون إلى الله تبارك وتعالى. قال، وهو بريء مما نسبوه إليه، قال: كل ما يعمله النواصب فهو في ميزان حسناتنا، وكل ما يعمله أتباع شيعتنا من شر فهو في ميزان سيئاتهم. طالما أنه يؤمن بالولاية، طالما أنه يؤمن بالأئم، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا أغني عنكم من الله شيئا، ونادى من؟ نادى رحمة، يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، نادى أغلى الناس عنده صلى الله وسلم وبارك عليه. سؤال يرد في هذا الباب أيضا: هل يجوز لعن المعين؟ هل يجوز أن ألعن المعين؟ يجوز لعن المعين الكافر عند جمهور أهل العلم، خاصة إذا عرفت عداوته للمسلمين وتوافرت فيه الشروط. وطبعا شرط هذا أن يصل إليه دين الله تبارك وتعالى. أما الإمام الغزالي رحمه الله فإنه قال لا يلعن أحد حتى الكفار، ولا يلعن إلا الكافر الذي مات على كفره، ولا يلعن إلا الكافر الذي مات على كفره كأبي جهل وأبي لهب. وسؤال آخر، هل نحكم على كافر بأنه من أهل الجنة والنار؟ في الأمر تفصيل، أما في الدنيا فلا، لا نستطيع أن نحكم على كافر مع أنه كافر أنه من أهل النار، إلا إذا قلنا إن مات على عمله هذا فهو من أهل النار، إن مات على كفره هذا فهو من أهل النار. يعني أعدى أعداء الإسلام من الآن؟ أوباما، ترامب اللي جاي، غيره، من أهل النار إن استمر على كفر. طيب هل تتخيل أن يسلم؟ ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. ما مثل عداوة مثلا عمير بن وهب الأنصاري، عمير بن وهب القرشي الذي كانوا يلقبونه بشيطان الجاهلية، سل سيفا وسمه وذهب للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وقتله ووصل إلى مبتغاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم افتحوا له الطريق، فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو ما جلست مع صفوان بن أمية وقلت له لولا دين علي وعيال لي لذهبت إلى محمد وقتلته؟ قال والله ما علم بهذا أحد إلا صفوان وإنك لرسول الله. تذكر رايح فين؟ يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عكرمة بن أبي جهل أسلم أم لم يسلم؟ أسلم. وهناك أناس كثيرون. إذن نقول إن استمر على كفره ومات عليه فهو من أهل النار. طيب مات بقى على كفره، ها مات على كفر، شارون من أهل النار؟ أيوة من أهل النار، ما فيش فيها أي مشكلة. فلان الذي يسجد للصليب ويقدسه من أهل النار؟ نعم من أهل النار، الله عز وجل هو الذي حكم بهذا الأمر، وليتكلم من يتكلم في هذه المسألة، فهو دين وعقيدة نتدين لله تبارك وتعالى بها. ما حكم الدعاء للكافر؟ الدعاء للكافر، الدعاء للكافر يكون بواحد من اثنين، إما الدعاء له بالهداية وإما الدعاء له بالرحمة. أما الدعاء للكافر بالهداية فيجوز، اللهم اهدي فلان، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الدعاء لهم بالرحمة فلا يجوز. ولذلك من هدي المسلمين أنهم إذا عزوا غير المسلمين ألا يقول اللهم ارحم ميتك، اللهم ارحم ميتك، كيف تقول هذا وأنت قد علمت أنه مات على الكفر؟ بل قل هداكم الله عز وجل، أو كلمة نحوها بعيدة عن الرحمة، لقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم، من بعد إيه؟ ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. يعني نقول هداكم الله، أخلف الله عز وجل عليكم، أي صيغة نحوها يعني قريبة من هذا الأمر، لأن لم أعزم قبل ذلك يعني في أمثال هذه الأشياء. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلم فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلم التي سمعت من السماء. حتى الملائكة، الشاهد يعني أن وضع هذا الباب يقول حتى الملائكة الذين هم من أقرب المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى مكانة مكانة ومكانا، من أقرب المخلوقات إلى الله رب العالمين، لا يعلمون ما يريده الله تبارك وتعالى إلا بعد أن يعلمهم الله تبارك وتعالى إياه. الملائكة الذين هم من أعبد المخلوقات على الإطلاق بعد الأنبياء، مسألة التفاضل بين الملائكة والأنبياء، من تكلم في هذه المسألة الرأي الثاني الذي رأي يقول الملائكة أفضل من الأنبياء، وهذا رأي مردود عليه. الرأي الثاني قال الأنبياء وأفضل ثم الملائكة، وبدأ يفصل. لا تشغلنا هذه التفصيلات الآن، ولكن ما نريد أن نقول، نقول أفضل المخلوقات على الإطلاق بعد الأنبياء، وأقرب المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، حياتهم طعامهم وشرابهم إنما هو التسبيح والاستغفار. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك راكع أو قائم، فحياتهم عبادة الله تبارك وتعالى، هكذا هي حياتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال جبريل أنه كان يجلس يوما فإذا هو كالحلس البالي من شدة خوفه من الله تبارك وتعالى، يعني سيدنا جبريل نفسه خائف من الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا يحق لواحد أن يعبد الملائكة ولا أن يدعو الملائكة. هذا الحديث يتحدث عن أمر الله عز وجل إذا نزل، فإذا ما نزل أمر الله تستمع الملائكة وهم صفوف، فالملائكة منظمون في حياتهم، وجاء ربك والملك صفا صفا، ألا تسوون صفوفكم كما تسوي الملائكة صفوفها؟ قال وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال يتمون الصف الأول ثم الذي يليه، فالملائكة تقف صفوف، وليست حياة الملائكة حياة على يعني هكذا ارتجالا، وإنما بقدر وبأمر، ولو كان من كان. ففي حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به مع جبريل عليه السلام وبدأ يصعد إلى السماء الأولى، قال الملك من؟ قال جبريل. قال ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الملك أو قد أرسل إليه؟ وكأن هذا الملك جاءه الأمر ألا يدخل أحدا حتى ولو كان اسمه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يرسل إليه، أو قد أرسل إليه؟ قال نعم، فيفتح له الباب. ويقول أيضا كما عند الإمام مسلم رحمه الله آتي باب الجنة فأستفتح، ينادي افتح الباب فأستفتح، فيقول الملك بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فالملائكة منظمون، وكل جعله الله تبارك وتعالى في وظيفة قدرها الله عز وجل له، ولهم مقامات كما قال الله رب العالمين عنهم: وما منا إلا له مقام معلوم. فينزل أمر الله تبارك وتعالى، ينزل والكتاب، والكتاب كتابان: كتاب اللوح المحفوظ لا يعلم ما فيه إلا الله، وكتاب سماء الدنيا كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيقول البعض إن هذا محو، فيكون المحو في تقدير الله عز وجل، أما الكتاب الأزلي فلا محو فيه، وإنما المحو يكون في كتاب سماء الدنيا كما أراد الله تبارك وتعالى. ولا يكون ما في كتاب سماء الدنيا إلا ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. فيسترق المسترق السمع ويصعدون فوق بعضهم، هذه العلم. يقول لك أنا رحت للدجال الفلاني، رحت للشيخة، وللأسف الشديد السحرة الآن شيوخ، والدجال الآن والعرافة شيخة، مش كده برضك ولا لأ؟ فأنا رحت للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، فقبل ما أخش عليه: أنت اسمك كذا وأمك اسمها كذا، وبالذات اسم الأم ده، يعني واخد بالك معايا، وجايب عربية ماركتها كذا ورقمها كذا، وجاي تشتكي من كذا، واللي عامل لك العمل فلان الفلاني ومش عارف ايه. على طول اول ما تسمع الكلام ده ايه اللي يحصل لك؟ تنبهر، ده ما سابش حاجة لو قال ده نايس، يقول انا عين في الدار كم جنيه. فعلى طول يسلم كثير من الناس ويفتنون اكثر واكثر. وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا صراحة: لو أننا رجعنا إلى ديننا لما وقعنا في هذا الجهل. ويضع عليها 100 كذب. يضع عليها 100 كذب إزاي بقى؟ يوقعك في الناس بالمرة بقى: فلان اللي عمل لك العمل، فلان جارك اللي عمل لك الإيه، اللي عمل لك العمل، يوقع بينك وبين غيرك الإيه، العداوة، وهو كذاب ويعلم أنه كذاب في هذا الإيه، في هذا الأمر، ويستغل هذه المسألة. لكن الشاهد من عموم الحديث أن الملائكة مع قربها من الله تبارك وتعالى، وأنها هي التي تتلقى أمر الله عز وجل أولا حتى توصله إلى الخلق، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماء السماوات منه رجفا. سبحانك يا رب، وما قدر الله حق قدره. أقول لك: جبريل سيد الملائكة يجلس كالحلس البال، والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. حتى السماوات، حتى الجمادات، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى السماوات حينما ينزل أمر الله تبارك وتعالى، ما الذي يحدث لها؟ تضطرب السماوات لأمر الله تبارك وتعالى. لكن نشاهد في المآتم وفي غيرها أن القارئ يقرأ هذه الآية، والله وقد حدث، وما قدر الله حق قدره، والخيمة من كثرة الدخان الذي فيها يكاد الناس يختنقون، كل واحد يشرب إيه؟ كل واحد يشرب سجاير، لدرجة أن المقرئ نفسه توقف عن القراءة وقال: والله لن أكمل حتى يعني إيه توقف التدخين. فأين وما قدر الله حق قدره؟ يقرأ آخر في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، بس قالها بقى بطريقة الإربة المليان، الإربة المليانة اللي هي إيه، أنه يحبس النفس أوى أوى أوي، وكل ما يجيب الفتحة وأول البقرة يبقى ده قارئ متمكن، متمكن لا يعلم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقطيع الإيه، تقطيع الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند آخر كل آية ويجيب ويجيب ويجيب، وفي الآخر أول ما يقف إيه اللي يحصل للي قاعدين؟ اللي قاعدين جايين سميع، مش جايين يتدبروا كتاب الله تبارك وتعالى، يقوموا كلهم منطورين مرة واحدة. الله يقرأ القارئ في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقوم يقول له زودنا زودنا يا شيخ، هيزودك يخليها ايه 1000 يعني؟ اعوذ بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ فالسماوات تأخذها رجفة او رجفة من امر الله تبارك وتعالى، الجمادات تتأثر، المكان الذي انت تجلس فيه والله يقينا يقينا سيشهد لك او عليك على حسب نيتك. فلا تستقل هذه الدقائق، بل انوها لله تبارك وتعالى واحتسبها عند الله رب العالمين، فكل شيء سيشهد. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله تبارك وتعالى، فينتهي إلى حيث أمرهم الله تبارك وتعالى. في هذا الباب عدة فوائد خاصة الأحاديث. الفائدة الأولى أن السنة مفسرة للقرآن، بدليل أننا فسرنا قول الله تبارك وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم ماذا قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، فسرناها بقول النبي صلى الله عليه وسلم. إثبات صفات الله تبارك وتعالى، إثبات صفة العلو، صفة العلو لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. الثالثة بطلان التعلق بالملائكة، لأنهم مفتقرون إلى الله تبارك وتعالى. الرابعة بطلان السحر والكهانة، وأن مصدرهما واحد وهو التلقي عن الشياطين. هو سيفرد بعد ذلك باب خاص للسحر وباب خاص للكهانة. الخامس سرعة قبول النفوس للباطل، يعني أحيانا تقول لهم لا يصح أن تدعو الملائكة ومع ذلك يدعو، لا يصح أن تدعو الأنبياء ومع ذلك يدعو، لا يصح أن تصدق السحرة والكاذبين، يقول لك ده بيقول لك على كل حاجة. يبقى النفوس بتميل إلى سرعة التكذيب بالإيه؟ تكذيب الباطل. هكذا أول ما يقول لك الشيخ الفلاني قال كذا على طول صارت عقيدة. سبحان الله، أين التثبت؟ أين الدين؟ أين قول الله تبارك وتعالى إن جاءكم؟ أين؟ كل ده اتمسح، لأن ده طبيعة في النفس أنها تسارع إلى قبول الإيه؟ قبول الباطل. حتى ولو أفنى حياته لله تبارك وتعالى، وكان ما تعتقد هذا خطأ، أو كان ما يعتقد هذا خطأ، أو الأمر الذي يتكلم به خطأ، تبيعه مرة واحدة من أجل مقولة، فأين الإنصاف؟ والإنصاف عزيز. سرعة قبول النفس للباطل. أن الملائكة يخافون الله ويسجدون له ولا يعلمون الغيب. باب الشفاعة، الشفاعة من الشفع